السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا مجلس إن شاء الله جديد، نواصل من خلاله تدارس رسالة أصول الفقه للشيخ أبي علي الحسن بن شهاب العكبري رحمه الله تعالى. وكنا قد توقفنا فيما سبق، تذكرون ولا نسيتم؟ جماعة الخير، الصوت واضح معكم؟ طيب، تذكرون أين توقفنا؟ من يذكر؟ آخر عنصر توقفنا فيه، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يا رب. طيب، كأنه ما يذكر كثير منكم بين توقفنا. أخذنا الحكم الشرعي بشقيه، أخذنا الحكم الشرعي بشقيه، الشق التعبدي والشق الوضعي. الحكم الشرعي إما أن يكون تعبديا وهو الحلال والحرام والواجب أو الفرض والمكروه والمستحب، وأخذنا الحكم الوضعي وهو الذي يكون في مقيدات لهذا الواجب التعبدي أو النفل التعبدي، وهو الشرط والسبب والصحيح والفاسد. ثم الرخصة سنتكلم عنها في حينها، وثم العلة وسنتناولها إن شاء الله في القياس، أراها هناك مناسبة جدا. هذا الإجمال معنى الحكم الشرعي. هذه الأحكام الشرعية من أين تستفاد؟ كيف نستفيد؟ من أين نستفيد الحلال والحرام والواجب والمستحب؟ في كلمة واحدة، نريد كلمة واحدة دون تعداد، من أين نستفيدها؟ من هاي جماعة، شاركوا شوي، انفض الغبر على رأك، انفض الغبار على نفسك، معربها أحسن. هاي جماعة، من الدليل أحسنتم، تستفادوا، نعم جيد أحسنت جزاكم الله خير. تستفاد من الدليل أو من النص. الدليل هنا نعني به الدليل الكلي، في الأدلة الكلية أو مصادر التلقي. ولذلك المصنف قال بعد ذلك: فصل، ودلالة الشرع ستة أصول. يقول المصنف: ودلالة الشرع ستة أصول تشتمل على ستة فصول. واضح؟ كتاب الله الصوت جيد عندكم؟ طيب الصوت موجود إن شاء الله. طيب قال المصنف فصل: ودلالة الشرع ستة أصول تشتمل على ستة فصول: كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجماع أمته والقياس واستصحاب الحال وقول الصحابي الواحد. يقول المصنف: ودلالة الشرع، يعني أدلة الشرع. الدلالة هنا المقصود بماذا؟ الأدلة، الأدلة التي تستفاد من الأحكام السابقة. كم هي؟ قال ستة أصول. طبعا هو المصنف تكلم ولم يفرق بين الدليل الكلي وبين الدليل التبعي، وهذا تقسيم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، أن الأدلة تقسم باعتبار منزلتها إلى أدلة كلية أصلية وأدلة تبعية. ماذا نعني بالدليل التبعي؟ الدليل التبعي أو الفرعي هو الدليل الذي لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة، والدليل الكلي هو الدليل الذي يستدل به بنفسه. الدليل التبعي يستدل به لغيره، يفتقر إلى غيره. أما الدليل الكلي وهو الدليل الذي يستدل به بنفسه. يعني هذه نقطة تكلمنا عنها كثيرا لكن مهمة جدا مع وضوحها. لما يختلف اثنان في مسألة معينة، قل له إيش الدليل؟ كلمة الدليل الذي يطلب ويستدعى في الأحكام هو الدليل الكلي. واضح؟ يعني صفته كليا، يكون كليا، يرجع إلى شيء كلي، إما كتاب، إما السنة، إما الإجماع كما سنقول. وفي دليل تبعي، يعني لا يحتج به إلا متبوعا مشفوعا مفتقرا إلى غيره، فهو من حيث دلالته يفتقر إلى غيره. هذا تقسيم الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة كما رتب الأدلة، سواء البغدادية أو الرسالة المعروفة المصرية. كذلك في الأم تكلم عن الدلائل من حيث مراتبها، فجعل رحمه الله في المرتبة الأولى الكتاب، القرآن والسنة والإجماع، وعبر عنه رحمه الله تعالى تارة بقوله الإجماع وتارة بصورة من صوره، كما في كتاب مواقيت الصلاة حيث قال عليه الرحمة في لما استطرد في بيان الدليل قال رحمه الله تعالى: وفيما لا يعلم فيه عن السلف خلافا، هو صورة الإجماع. هذا الإجماع سيأتي معنا الكلام في بابه. النوع الآخر من أنواع الأدلة قول الصحابي، وهذا ذكره الإمام الشافعي رحمه الله في كتبه العراقية وكتبه ماذا؟ البغدادية أو المصرية، عفوا، في كتبه العراقية وفي كتبه البغدادية، تكلم عن الدليل أو قول الصحابي. طبعا كل هذا سيأتي به باب إن شاء الله خاص به بإذن الله تبارك وتعالى. إذن هذه تسمى، احفظ معي أخي في الله، هذه تسمى أصول الأدلة. يعني إذا قلت قال الله دليل حجة، قال رسول الله حجة، قال أجمع العلماء حجة، فهمت؟ قال الصحابة حجة، هذه أدلة، أدلة احتجاج. لكن ليس لكن هنا لنقضي ما قبلها، ولكن هذه الأدلة وثم صفة الاستدلال. لازم تفرق بين الدليل وبين صفة الاستدلال. صفة الاستدلال ماذا نقصد بها؟ أي وجه انتزاع الحكم من الدليل. إذا عندي كم قام قال أحمد دال ودليل ومدلول. إن عندي دليل شرعي كلي وعندي حكم، والعقد بينهما الذي ينتظم فيه الحكم هو ماذا؟ هو الاستدلال. ماذا نعني بالاستدلال؟ نعني بالاستدلال هي دلالات الألفاظ. هذا باب سيأتي معنا، العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والمحكم والمتشابه، هي ماذا؟ دلالات الألفاظ، من حيث الأفراد، من حيث الفرد كالمشترك وغيره، ومن حيث السياق والسبك والتركيب كالنص والمؤول والظاهري والمفسري والمشكلي والخفي مراتب يعني، والمتشابه كله يدخل في المتشابه والمحكم. إذن الدليل عندي دليل وعندي حكم وعندي قاعدة استدلال. فإذا قلت مثلا قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة، هذا دليل لأنه يرجع الأدلة الكلية. ما الحكم؟ وجوب الصلاة. الوجوب هذا حكم، كيف استفدته؟ أقول الأمر المطلق المجرد عن القرائن للوجوب، هذه قاعدة للاستدلال تتعلق بالألفاظ، فعل أقيم، مفهوم؟ هكذا ينتظم في ذهنك كلمة الدلالة. العلماء والفقهاء يعني أعني أهل الحديث اختلافهم لا يكون يعني من أسباب الاختلاف لا يكون في دليل خارج الأصول الأدلية. يعني ما يجي العالم يقول له طيب لماذا قلت بهذا الحكم أيها العالم، يقول قلته من باب التذوق، والله عجبني جربت الحكم وطلع ما شاء الله ذوقه جميل وخرج علينا. لا، ما في عالم يفعل هذا، معاذ الله، لا يتكلم علماء الشريعة في الدين بالتشابه. لذلك لو سألنا سؤالا، سنتكلم عن الأدلة التي أدخلت المبتدعة، وإن كان أنا في هذا الكتاب حرصت أن لا أدخل في نقاش للمبطلين سواء المتكلمين أهل الرأي، لكن معليش نعطيك مرات رشات هكذا باش تفطن شوي. في أدلة مبتدعة، في أدلة ماذا؟ مبتدعة في تلقي الأحكام، منها الاستحسان. وش سمى كتاب ورسالة الشابة؟ وش سمى في الاستحسان؟ سماها الإبطال. وش يقصد إبطال؟ هل يقصد إبطال الدلالة ولا إبطال أن يكون هذا من الشريعة يتلقى من المحكم؟ ماذا يريد الشابة؟ هل يبطل الشافعي كون هذا دلالة على الحكم، ولا يبطل الشافعي كونه أصلا مصدر التلقي؟ ماذا أبطل الشافعي رسالة الاستحسان؟ في ظنك أنا شرحت لكم، ممكن بعضكم لم يقرأ صعبة شوي، دليل استحسان غامض عند المتأخر، لكن الشافعي كلامه فيه واضح. أحسنت، يبطل أن يكون أصلا مصدر للتلقي. طيب إيش الشافعي الاستحسان اللي أبطله؟ الشافعي الاستحسان الذي أبطله هو أن يقول المجتهد من رأي نفسه تذوقا وتشهيا. يقول قال طيب كيف تذوقا وتشهيا؟ يعني أن يأتي للعام الذي شمل أفراده ويخصص منه بعض الأفراد، فإذا سألناه عن دلالة التخصيص، لأن التخصيص يفتقر إلى دليل، فإذا سألناه قال هذا من باب الاستحسان، هذا من باب الاحتياط في صورة الاستحسان. فهمتوا؟ نضرب على هذا مثال. درستم في كتاب المياه مسألة تلاقي الماء والنجاسة. عامة أهل الحديث يعني الحديث في باب المياه لهم ماذا؟ لهم يعني أصلان، أصل الإطلاق وأصل الطيب في الماء. في الماء جاءت نصوص مطلقة ولا لا؟ الماء لا ينجسه شيء، هو الطهور ماء الحل ميتته، هذه نصوص النصوص المطلقة كما سماها أبو عبيد رحمه الله في كتاب الطهور، هذه نصوص مطلقة يعني أن الماء طهور لا ينجس شيء، الماء لا ينجس شيء وهكذا، الماء طهور وغير ذلك. وفي نصوص مقيدة أحسنتم، وهي نصوص القلتين، حديث القلتين. طيب جماعة أهل الحجاز اللي هو إمام مالك رحمه الله ومن تبعه من أهل المدينة ذهبوا في الماء الكثير والقليل أنه ما في ضابط، إلا أنه الماء الأصل فيه طهور إلا إذا غلب على لونه وريحه وطعمه. وإن كان تحصيل مذهب مالك كما يذكر ابن عبد البر في التمهيد خلاف بين المصريين والمدنيين، لكن هذا قول عموم أهل الحجاز كما نسبه إليهم أبو عبيد. وفي ناس من أهل الحديث والأثر، وهذا القول الأصوب واضح، ذهبوا إلى أن ثم توقيت وقيد للماء، فالماء ضابط القليل والكثير فيه القلتين، على حديث القلتين. إذن التوقيت قول جمهور أهل الحديث وهو قول كثير من الصحابة رضي الله عنهم أن ثم توقيت، وإن كان اختلف بينهم هؤلاء القائلون بالتوقيت، اختلفوا بينهم في ضابط التوقيت، لكن أكثرهم ذهب إلى أن الضابط هو القلتين، وبعضهم قال ثلاث. طيب السؤال مطروح، ما تتيهش مني، لا تذهب يمينا وشمالا، ما تظن اني مشرح لك في المساله فقهيا بالادله وكل شيء. انا اريد ان اصل معك الى معنى مهم في قضيه ماذا الاستحسان الباطل. ركز في الفكره، الاستطراد لفائده. قلت هذا، هذان قوله. ماذا قال اهل الراي الكوفيون؟ قال الكوفيون: لا يوجد دليل يفرق لنا بين الكثير والقليل، والنجاسه متى ما وقعت في الماء فانه يكون نجسا، الا ان يكون الماء مما اذا حرك طرفه تحرك طرفه، مثل ماء البحر. يعني الماء البحر مثلا، يعني تجد الماء هنا وهنا، يعني ماذا، يتحرك طرفاه مثل ماء الوادي وهكذا، طبعا بتحريك محركه وبتقدير رب العالمين سبحانه. فقالوا اذا كان الماء على هذه الصفه، يعني مستبحرا كماء البحر، اذا حركته يحرك طرفاه، فهذا ما تضره نجسا. لكن لو كان ما كثير وليس بهذه الصفة، قالوا إذا سقطت فيه النجاسة فإنه تنجسه. طيب لماذا قلتم بهذا؟ قال أبو عبيد رحمه الله رحمة واسعة في كتابه الطهور، قال: قالوا ذلك استحسانا، يعني بمجرد المقايسة للاحتياط، ما في نص، ما عندهم دليل. يعني حتى الإمام مالك وغيره لما قالوا بالإطلاق وجعلوا أن الماء الكثير الذي لم تضر نجاسة على أحاديث الإطلاق، لكن هؤلاء ما قالوا بالضابط من جهة الأحاديث الإطلاق، ولكن ذكروا ضابطا من جهة الاستحسان. هذا الشافعي ذمه، قال: هذا قول في الدين بلا علم، أنك تأتي تخصص وتقيم وتجعل فرقا بين قليل وكثير، هذا مفتقر إلى نص، فتجعله من عندياتك قياسا على ماء البحر. هو أخذ الضابط ماء البحر، فهذا يسمى القول بالاستحسان، وهو قول المجتهد في تخصيص العام والتقييد المطلق وتبيين المجمل واستثناء بعض الأفراد وإخراج العلة عن ظاهرها بمجرد رأيه. هذا الاستحسان الذي أنكره الشافعي وقال بدعة في الدين، يعني القول به، وقال الاستحسان تلذذ، وقال أنه قول على الله بلا علم. ومما ذكروا ليس في الكتاب، يذكر عن الشافعي، بعض يشير أنه موجود في بعض شروح الرسالة كما شرح الصيرة في الإسفرايني، قال الشافعي قال: من شرع، من استحسن فقد شرع، يعني أحدث الشريعة. بعض أصحاب الشافعي قالوا: ومن شرع فقد كفر. قال الشافعي سكت عن الجواب العلمي به، المقدمة مقدمة نقد للدين، فهمت الموضوع ولا لا؟ طيب، إذن الاستحسان دليل مبتدع، ليس ما أصلا في تلقي الأحكام. هل هذا الاستحسان بهذه الصفة التي ذكرناها والوضع الذي أشرنا إليه قال به عالم من أهل الحديث؟ الجواب لا. يقول لك: ما بالنا نقرأ أبا يعلى يقول روايتين بالاستحسان، ما بالنا نقرأ أن في كتب الشافعية يقول الشافعي يقول بالاستحسان. نقول: هم لم يميزوا بين الاستحسان كلفظ الذي قاله الأئمة، جاء في عبارات أحمد في رواية صالح وجاء في كلام الشافعي، هم يريدون الترجيح بأقوى الدليلين. هذا معنى الاستحسان، والترجيح أو العمل بأقوى الدليلين في الباب، هذا الذي يريده أئمة أهل الحديث، وهذا قطعا ليس هو الخلاف مع أهل الرأي. العمل بأقوى الدليلين وإلحاق الفرع بأكثر الأصل شبها به، هذا يسمى استحسانا في لفظ الشافعي أيضا. هذا اللي أطلق الشافعي هذا الباب، لا يريد به الاستحسان البدعي. لذلك بعضهم لما يتكلم بالاستحسان اختلط عليه، يقول لك: وللتعريف الاستحسان ثماني أقوال. ايش ثماني أقوال يا صديق؟ يقول لك: العمل بأقوى الدليلين أو الحاق الفرع بأشبه الأصلين. هذا طرق الترجيح، وهذا لفظ لا يراد به المعنى اللي أنكره الشافعي. معاذ الله، الشافعي يكتب كامل يبطله ويقول هذا قول على الله بالعلم بعدين ويقوله. لكن نورد الخلاف مع أهل الرأي وإمامهم على جهة التحديد أنهم استحسنوا أشياء من جهة ماذا؟ من جهة محض القياس، لم يرجعوا فيها للأثر، فقيدوا بعض الإطلاقات وخصصوا بعض العام وميزوا بعض المجمل وفسروا بعض المحكم واستثنوا بعض نظائره في العلة، هذا سنأتي له في القياس، من رؤوسهم، من عند أنفسهم فقط، ما في دليل، وإنما قالوه بمحض المقايسة. السلف قالوا هذا استحسان وهذا أصل كل بدء. إذا أدلة الشرع المعتبرة عند أهل الحديث التي سميناها أدلة أصلية أصولها وهي الكتاب والسنة، العلماء أهل الحديث في لما يختلفون. الاختلاف طبعا من حيث أسبابه وصوره باب طويل، لكن مرات الاختلاف صوره يكون الدليل واحد. فحينئذ إذا كان الدليل واحدا واختلف الحكم، فاعلم أنه راجع لاختلاف القاعدة التي وظفت في استثمار الحكم. يعني مرات يكون الدليل واحد ثم يختلف الحكم، هذا يقول بالوجوب وهذا يقول بالاستحباب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر، حديث مسلم، فمن أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره وبشره، فلا يأخذ، نهي يفيد التحريم عن جماعة كأحمد وإسحاق، ويفيد الكراهة وصورة من صور الإباحة كمالك والشافعي مثلا. طيب الدليل واحد، هذا يقول بالتحريم، حرام إذا دخلت العشر وأنت تريد ضحي حرام تأخذ من شعرك وأظهارك، وهذا يقول لا، هذا يقول مكروه ليس بحرام، يعني هو جنس ومباح ولكن باب الأكمل لا. طيب الدليل واحد، طيب الخلاف أين لا؟ الخلاف في قاعدة التوظيف. هذا رأى أن هذا أمر مجرد عن نهي مجرد عن القرائن فبالتالي يفيد التحريم، وهذا رأى أنه نهي لكن صرفته قرائن. إيش القرائن الذي صرفته؟ قال لك عندي قرينتين، قرينة داخلية يعني مسوقة مع النهي، وقرينة خارجية. إيش القرينة الداخلية؟ قالوا قال أراد، فأرجع الأمر إليه، هذا تفسير الشافعي. قالوا مدام أصلا الأضحية مستحب تالي حتى الأخذ يكون كذلك، وهذا يشبه دلالة الاقتران في بعض الأحوال. وقال عندي دلالة خارجية، واستدلوا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما أنا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ قبل ما يحرم من شعره وكذا، قالت فلم يمتنع من شيء مما يمتنع عنه المحرم، فقالوا هذا الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي وما عدل أخذ من شعره. الإمام مالك، الإمام أحمد عرضت عليه الدلالة، عرضت عليه هذا الاستنباط يعني، فقال رحمه الله طيب كيف رجح التحريم؟ قال أولا حديث عائشة لا يصلح أن يكون صارفا لحديث أم سلمة. لماذا؟ لأن حديث عائشة في المحرم وحديث أم سلمة في الحين، هذا يسموه فك الدلالة في علم أصول الفقه. يعني العالم يقول لك أنت تصرف بما ليس صارف، أنا أعمل بكل حديث كما جاء، إذا سألني محرم أجبته بحديث عائشة، وإذا سألني ما ليس بمحرم من لم يحرم بعمرة أو حج أو بنهاية كلامنا بالحج فإنني أجيبه بحديث أم سلمة. أنت لما تسوق الهدي محرم لك حديث عائشة، وأنت لما لا تسوق لما تريد تضحي لست بمحرم فعندك حديث أم سلمة رضي الله عنها. قال نعمل بكل حديث كما جاء. إذن ماذا صنع أحمد رحمه الله؟ أحمد عمد إلى القرينة التي جعلوها صارفة للنهي من التحريم الكراهة، فبين أن قرينة لا تصلح في الصرف. إذن الخلاف، أن أسألكم، هل هو خلاف في ثبوت الدليل ولا خلاف في دلالة الدليل؟ ها يا جماعة أين الخلاف؟ قلنا في المسألة هذه، هل هم يختلفون في الحديث من جهة ثبوته ولا يختلفون من جهة دلالته؟ أحسنتم، يختلفون في دلالة الدليل. طيب هذا الدليل الشافعي، أعطيك مالك إيش قال. مالك رحمه الله رحمة واسعة قال هذا الحديث ليس عليه العمل. الآن الخلاف مع مالك في الثبوت ولا في الدليل ولا في الدلالة، ليس عليه العمل، مطروق الظاهر. خلافنا لما يقول مالك سيتم العمل أهل المدينة، واضح؟ هل هو خلاف في الدليل ولا خلاف في دلالة الدليل ولا خلاف في خلاف في الثبوت؟ خلاف في الثبوت. طيب هو مالك رحمه الله تعالى تارة يأتي الحديث لما يقول ليس عليه العمل، تارة يريد أنه غير ثابت، يعني يكون من نوع من أنواع التعليل، واضح ولا لا؟ يكون حديث ماذا؟ غير ثابت. وتارة، وهذا كثير في كلامه، لما يقول ليس عليه العمل يعني ليس العمل على ظاهره، إما أن يؤول وإما أن يقدح بعلة النسخ المعروف بأن عارضه عمل أقوى منه. بيعان بالخيار رواه في الموطأ ولا لا؟ رواه في الموطأ ما لم يفترق، واضح رواه في الموطأ. بعدين إيش قال مالك لما رواه؟ قال ليس لهذا حد معروف، ولم أره لم أرى شيء لم أره ولو لم أره أمرا معمولا به أو كما قال رحمه الله. طبعا هذا وهم منه رحمة الله عليه، لكن كلمة ليس عليه العمل عند مالك مرات ترك الظاهر، الظاهر هذا عارضه ما أقوى منه العمل، ومرات ليس عليه العمل بالعلة. مثل ما روى في الموطأ أثر لا يقتل مسلم بكافر عن عمر، طبعا خلاف الإجماع، هذا ليس عمل أهل المدينة، هذا إجماع أهل العلم خالف أهل الرأي في الذمي. فقال وهذا الحديث ليس عليه عمل. تسمع هذه الكلمة تقول ليس عليه عمل، وهذه الفائدة أنه مالك مرات ليس عليه العمل ينقل الإجماع، ليس إجماع المدينة بل إجماع الأمة، إجماع الصحابة، إجماع التابعين، هذا أيضا استفاد منها. لكن فقط أنا أحببت أن أبين حتى ما نستطرد في هذا السياق أن الأئمة رحمهم الله أهل الحديث خلافهم لما يكون الدليل ثابت يرجع مرات إلى قواعد الاستدلال في انتزاع الدلالة على الحكم، ومرات يكون خلاف لا في ثبوت الدليل، في ثبوت نفسه الدليل نفسه محل بحث هل ثبت أو لم يثبت، يعني من حيث إسناده ومن حيث قواعد الاحتجاج والقبول. فهمت؟ إذن هذا يقع وهذا أيقع. إذن هذه الأدلة الكلية أصولها التي أشار إليها المصنف هنا، طبعاً هو لم يرتبها تقريباً على مراتب الأصلية، فكلها أصول: الكتاب والسنة والإجماع وقول الصحابة. وأما ما ذكره فقال القياس والاستصحاب، القياس والاستصحاب. وهذا بين الشافعي رحمه الله أن هذه أدلة تبعية، أدلة تفتقر إلى غيرها، إلا أنني أنبه إلى مسألة ونشرحها مليح في القياس. لو سألنا سؤال القياس ما الفرق بينه وبين الاجتهاد؟ من يعطينا الفرق بين القياس والاجتهاد؟ تعرفوا كلمة الشافعي قياس الاجتهاد؟ باب القياس والاجتهاد، هل في فرق بين القياس والاجتهاد أو ما في فرق؟ يقول القياس يقيس على شيء على أصل. نعم هذا أحد مسالك أو وسائل الاجتهاد، اجتهاد وشامل، كل قياس اجتهاد وليس العكس. أحسنت قال واحد مسالك الاجتهاد أو قال كل قياس اجتهاد وليس العكس، هذا هو الجواب الصحيح، كل قياس اجتهاد وليس كل اجتهاد قياس. أحسنت كلام طيب. الإمام الشافعي هنا قال رحمه الله أن القائس ماذا؟ حكم المجتهد، إلا أنني أنبه إلى مسألة، القياس له أنواع، لكن أنا أتكلم عن طريق إثباته. الآن أنت عندك رحلة وانتقالة، عندك دائما مادته القياس فرع وأصل وحكم، فرع وأصل حكم، حكم الأصل فرع وأصل وعلة، علة الأصل تريد تتعدى بها علة الأصل يعني حكمه المعلوم، تعديه إلى الفرع المبحوث، هذا القياس. هذا القياس يصطلحون على ثلاث مصطلحات، طبعا نبقى مع المعنى، ما فيش اصطلاح إذا ما فيش معنى كلامي ولا يرجع المعنى بدعي احنا لا ننكره، وضع يبقى اصطلاح يستعمل لكن مفهم منه المعنى الأثري فهم ما دام اللفظ ليس باطنا. إيه نعم، قال قلنا ثلاثة ألفاظ تسمعوا، شيء اسمه تنقيح المناط، وشيء اسمه تخريج المناط، وشيء اسمه تحقيق المناط. هذا الانتقال بالعلة إلى العلة الأصلية إلى الفرع المبحوث، لازم تعرف هذه ثلاث مصطلحات. لماذا أقول هنا حتى نميز فقط أمر مهم جدا، ماذا يعنون بتنقيح المناط؟ تنقيح كاسمه وهو في معنى كلام القائسين إلغاء الفارق غير المؤثر بين الأصل والفرع. إلغاء الفارق غير المؤثر يعني عدم اعتبار أنه في فارق مؤثر، هذا يسمى قياسا، يسمى ماذا؟ تنقيح المناط، وهو نوعان بحسب العلة. فإذا كانت العلة ظاهرة مساوية، علة الأصل مساوية للفرع، فهو مفهوم الموافقة مساوي. وإذا كانت العلة في الأصل في الفرع أولى منها في الأصل المنطوق به، فهو القياس الأولوي، وكلامه يسمى قياس الجلي، قياس الجلي. وهذا حجة حتى الظاهرية، ما يسموه قياس طبعا يفرون منه، لكن يستعملونه بمعنى الاستدلال، بمعنى دليل الأصل، يسموه دليل الأصل، وأهل الرأي يسموه الاستدلال. لكن أهل الحديث الشافعي أطلق عليه قياس معنى الأصل. مثلا لما تقول الآن فلا تقل لهما أف، مثالا لماذا لم نذكره؟ واضح عندك هذا مثال، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، طبعا هناك ضرب. الآن الضرب فرع، نقصد بالفرع الشيء الذي لم ينطق به، ليس الفرع بمعنى أنه دون الأصل، لا، يقصد شيء الذي لم ينطق به بعينه. نعم. الآن الضرب، لو سألنا سؤال، هل هناك فرق بين الضرب والأف أم لا يوجد فرق؟ هاي جماعة، هناك إجابة اعتباطية وإجابة أصولية، باش تفهموا منها. شوفوا الإجابة الاعتباطية، الضرب أشد، لا يوجد، هذه إجابة الاعتباطية، هذا في فرق، قربت من الجواب. أبو عبد الرحمن الكردي في فرق، يقول قربت من الجواب لكن جوابك مطلق ضرب أشد. نعلم الضرب أشد، سألت في فرق أو لا يوجد فرق، هناك فرق، الضرب أشنع. غلط، يوجد فرق. طيب حتى لا نطيل، هناك فرق غير مؤثر، هكذا تقول. هذه الإجابة الأصولية في تحقيق المناط. تقول لما تسأل هل هناك فرق بين الضرب والأف؟ نعم، في فرق غير مؤثر. سؤال، هل هناك فرق بين واحد قال مسيلمة رسول الله وبين واحد قال علي هو الله؟ هناك فرق ولا يوجد؟ هذه استدل بها الدارمي رحمه الله. إيش نقول؟ هناك فرق غير مؤثر، أحفظ الجملة ما تبقى تكرر بالغلط. نعم هناك فرق، لكن غير مؤثر، غير مؤثر في الحكم، افهم هالكلمة، في الحكم، كلام كافر، يعني لا يأتي شخص يقول لا هذا أقل من هذا فبالتالي لا، هذا نعم في فارق لكنه فارق غير مؤثر. من الذي يميز لك الفارق غير المؤثر؟ تنقيح المناط، تنقيح المناط، أنك تستحضر فوارق بعدين تقول هذه فارق كلها غير مؤثرة، واضح، وإن وجدت بين الفرع والأصل لكن غير مؤثرة. فهمتم؟ هذا القياس أنا لماذا ذكرته؟ القياس الجلي، قياس الجلي، هذا على الصحيح أنه لا يرجع إلى الأدلة التبعية، بل القياس الجلي ضمن القواعد الكلية في الكتاب والسنة والإجماع، مفهوم؟ يعني ليس صورة، صورة القياس الفرعي، صورة القياس الذي يفتقر، صورة القياس الخفي، بل القياس الجلي هذا في معنى الأصل كما قال الشافعي، يعني في حكم النص. فهمتم يا جماعة؟ أي نعم. طيب لو وجدنا فرق لكن العلماء اختلفوا، فرق مستنبط، وجدنا علة مستنبطة وبعدين وجدنا فرق بين الفرع والأصل، بعض العلماء قال هذا مؤثر، مؤثر في القياس وبالتالي ما يلحق الفرع بالأصل، وبعضهم قال لا غير مؤثر، غير مؤثر، هذا يسمى القياس الخفي، هو اللي قال فيه الشافعي من تنازعت فيه الدلالات، هذا هو القياس الذي يلجأ إليه عند الضرورة. في كلام الشافعي لما سألوا الإمام أحمد قال له بمنزلة التيمم، يقصد الشافعي هو القياس الذي إذا عدينا العلة المستنبطة بمسالك العلة إلى الفرع عديناها وثم تفارق تنازع العلماء، فبعضهم يراه فارقا مؤثرا يمنع من الإلحاق، وبعضهم لا يراه فارقا مؤثرا، مفهوم؟ هذا يدخل في باب الاجتهاد، وهذا الذي نجزم به كما قال الشافعي على الظاهر لا على الباطن. مفهوم الجماعة النقطة هذه ولا لا؟ مفهوم الكلام ولا كلامي صعب؟ على وجه باب معنا في القياس إن شاء الله، صلى الله تعالى أن يبارك فيكم ويحفظكم، وجه باب في القياس لازم تكون جاهز حالك، استعد، مفهوم الكلام إن شاء الله، فهمت الكلام؟ يعني لماذا نقول جاهز؟ لأنه أذكر القياس، لو سألنا الآن القياس دليل كلي ولا دليل فرعي؟ إيش تجيب؟ لو سألنا هل القياس دليل كلي ولا دليل فرعي؟ ما يكون الجواب؟ هذا ما فهمش، في قال فرعي ما فهمش. الذي يقول فرعي لم يفهم ما قلت. حقيقة. إذا ما فهمتوش، كيف تقول يفهمنا؟ ها يا جماعة، دليل فرعي ولا ما هو فرعي؟ أحسنت، إذا كان جليا فهو في معنى الأصل، وإذا كان خفيا فهو فرعي. فيه تفصيل، هذا الجواب. فيه تفصيل. واضح يا جماعة ولا لا؟ القياس إذا كان بمعنى الأصل موافقا مساويا أو أولويا هذا في معنى المنطوق، هذا من أدلة الكلية في الشريعة، مفهوم. النبيذ يدخل في قياس، يدخل في القياس الجلي ولا في القياس الخفي؟ النبيذ، يعني هل هناك فرق بين النبيذ العنب ونبيذ مثلا التمر؟ هل رأي قالوا لا، النبيذ واحد، فرق أتوا فرق غير مؤثر، أتوا فرق غير مؤثر، لأنه في نص كله مسكر خمر، وفي أيضا أنه ما جاء عليه ثلاثة أيام يكب، وفي أيضا من اشتد وألقى زبدة فهو نبيذ، هذه ثلاثة يعتمد عليها الأئمة في طرق كتاب الأشربة أهل العلم، وبالتالي هذه نصوص ما تقبل المعارضة، معناها أهل الرأي سلك ومسلك القياس ماذا؟ الذي خالف النص فهو فاسد الاعتبار. نجيب مثال آخر، لا نكاح إلا بولي. واحد يقول لك طيب يجوز للمرأة أن تلي عقد النكاح لأنه يجوز لها البيع، أن تلي عقد البيع، وكلاهما عقد، إيش رأيك في هذا القياس؟ فاسد ولا صحيح؟ يوجد فرق مؤثر، أحسن، قياس فاسد، أولا لخلاف النص، وثانيا في فرق بين عقد النكاح وعقد البيع، بينهما فرق، واضح؟ إيه نعم، لأن الأصل في البيع ماذا؟ ما هو الأصل في البيع؟ الأصل فيه؟ الأصل في البيع لا، الحلم، الحلم، نعم أحسنت، والأصل في النكاح، والأصل في النكاح، الأصل في النكاح ماذا؟ المنع، الحرمة، التحريم، أحسنت، فهما بابان مختلفان وعقدان متمايزان من جهة الأدلة. طبعا هذا باب طويل وكبير، لكن فقط أنت لما تشوف طالب العلم يميز الأدلة الكلية ويعرف مراتبها، فهمت؟ ويعرف الأدلة الفرعية بإذن الله تبارك وتعالى دخل سوق العلماء، صار يفهم لما يتكلم العلماء ومراتب الخلاف وما يوجب الفرقة وما لا يوجب الفرقة. ليس مو اليوم المعاصرين أدب الاختلاف ولا فقه الاختلاف، لكن واحد لما يكون داخل لو عارف مراتب الأدلة لا الكلية ولا الجزئية ولا الدلالات ولا شيء، وداخل هكذا لا أعرف كما يقال لا يعرف كوعه من بوعه، فهذا سيدخل سوق الحمقى ويهجم على العلماء ويطردونه، العلماء لا يقبلون مثل هذا النوع. لأنك أنت الآن حتى لو كنت في مقام الدفاع عن الدين، نعم، لأنك تحتاج إلى أنك تتعلم وصول الرد، يعني فهمت القضية، يفتح الله عز وجل لك لأن تعرف مراتب الدين. الشيخ رحمه الله كتب الرسالة بناها على شقين، إذا أردنا نلخص الرسالة قل الرسالة إيش هي؟ الرسالة هي بدأ بمراتب الدلالة ثم عمد إلى مراتب الأدلة. كان الشيخ يقول لك يا أيها المحدث أو الأثري أو المتبع لنهج الأوائل، اعلم أنك إنما تبز على أقرانك وتزيد في الرد على المبطلين، كما قال الوكيع في أهل الحديث، قال تفقهوا في الحديث فإن ما يقول أبو حنيفة فنروي نحو فيه بابا وكذا وكذا، قال لا يستضعفنكم أهل الرأي، وكيع رحمه الله. فالشاهد كان أريد أن يقول لك إن الدليل، أعرف الدليل الكل ومراتبه، وأعرف الدلالة من الدليل ومراتبه. إذا عرفت هذا ستعرف من الذي يعذر ومن لا يعذر ومن يذم بقدر الذم وقدر المخالفة، ولا تدخل هكذا مهاجما على الناس لا تفرق بين دليل وبين دلالة، وبعدين ممكن تطلق أحكام تبوء بالخسران، إما غلو إما بجفاء، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك أنا قلت من فوائد علم أصول الفقه يبعدك عن التنطع، علم أصول الفقه المبني على الآثار، على طريقة أصحاب الحديث يبعدك عن التنطع، يبعدك عن الجفاء، يضبطك حتى في نفسك، تضبط حتى في التعامل مع سواء في الخلاف السائغ او نشينا نقول اجتهادي او ما دونه او ما اكثر منه، فهمت؟ سير منضبط. ثم بعدين يكشف لك ثغرات عند الخصوم. يعني انا اليوم واحد رديت عليه طبعا رد سريع، هذا انسان جاء وقال انتم تقولوا كلام السلف دليل، وهذه ليس من مصادر التشريع. هذا اي واحد يسمع ودارس اصول الفقه يعرف انسان غبي وما يفهم الكلام. ما احد قال هذا الكلام بهكذا اطلاق، بل الناس لا زالت تتبين. يعني انت حتى لما يقول السني ولا الاثري تفهم منه يقصد اما صوره من صور الاجماع على انضباط الاجماع شريط معنا ان شاء الله على مراتبه، واما انه يقصد ان يكون الامام ناقلا للدليل فهو متبع للحجه، واما ان يكون الامام ناقلا للاجماع، يعني الامام معه دليل يعني من جهه نقله ولا من جهه استدلاله، وبالحالين هو امام. ولو اختلفوا فيما يجوز فيه الاختلاف او وقع فيه الاختلاف منهم رحمه الله لا يجوز الخروج عن عن عن عن اختلافه. فهمت الموضوع؟ هذه نقطة انتبه لها. طيب في نقطة معليش أقولها لكم حتى تستفيدوا منها. جماعة تقول لك معنا ومعنا معنا، في أناس عندهم ترتيب للأدلة مخالف لنا في أصول الفقه، وأنا أتكلم عن أصول الفقه، أصول الاستدلال. أما أهل الرأي خصماء أهل الحديث، إيش ترتيب الأدلة عندهم؟ ذكرنا ترتيب الأدلة عندهم. ترتيب الأدلة عندهم إلى الآتي: الأدلة الأصلية، عندهم أدلة أصلية وأدلة فرعية. أما الأدلة الأصلية فهو الكتاب هكذا والسنة والإجماع، طبعا كله في تفصيل، انتبه قواعد الاستدلال تضبط، السنة ليس كل السنة حجة عندهم في تفصيل، والإجماع وقول الصاحب، هذا عندهم من الأدلة الأصلية لكن باعتبار، والقياس وضع بمرتبتين هو الاستحسان. عندهم دليل أصلي ليس دليلا فرعيا، وهذا يا أخي أول باب الخلاف بيننا وبينهم. لما يقولوا في السنة في دليل السنة يقولوا في الخبر الواحد إذا خالف الأصول، إيش يقصدوا خالف الأصول؟ يقصدوا خالف الكتاب والسنة والإجماع والقياس، قياس من الأصول طبعا المخالف المزعوم، واضح؟ ولذلك عندهم من صور تصحيح المرسل والقول بحجيته مهما كان صورة انقطاع أن يكون موافقا للأصول. إيش الأصول؟ موافق للقياس. فهمت الموضوع؟ أي نعم. أما العمل الفرعي فهو عندهم العمل الموروث، مش بعمل أهل المدينة، يقصدوا بقضاة القضاة الأحناف لما قضوا زمن محمد بن الحسن وأبي يوسف محمد بن الحسن، ما جرى به عمل القضاة العمل الموروث، وهذا يرونه حتى خرج بعض مغلى فقال كل حديث يخالف مذهب أبي حنيفة فإما يكون ضعيف أو منسوخ، قيلت في المذهب قالها ونقضها حتى قالها بعض الهنود، طبعا الهنود قيلتها. لذلك ابن أبي العز الحنفي في كتاب مشكلات عبد الحسن الطحاوية لما علق أو علق على كتاب شرح الهداية البناية في شرح الهداية للبدر العيني، لما علق علي ابن أبي العز الحنفي وجاء إلى مسألة مسح العمارة، هم يقولوا لا يجوز حتى عدى ابن أبي شيبة من مخالفته في حنيفة للنص، قال طبعا مسح الإمامة قال ثبت عن الصحابة، قال ولو بلغ أبا حنيفة لقال به الله أعلم، ويقول إمامة ورجح، قال لا ما قل هذا لأنه في حديث وفي آثار ابن أبي العز نفسه. فلذلك هو كان خير مقارنة بأهل الرأي خير منهم في تلك الفترة. الشاهد بالمقصود من كلامي حفظك الله وأكرمك، هذا خلاف أصلي أنك أنت تجعل القياس، فهمت لما نقول القياس الدليل الفرعي نقصد الخفي، هذا اللي نقصده، واضح؟ لا نقصد الجلي، الجلي في معنى الأصل عندنا. كل واحد ليش سموه قياس؟ هو سموه قياس باعتبار النظير بالنظير، يعني باب المشاكلة فقط، وإلا صورته صورة احتجاج بالعموم على أفراده واحتجاج بكلية النص أصلا، فهمت؟ أي نعم. قياس لي هو معنى المعنى الخفي، هذا عندنا نحن نلجأ إليه عند الضرورة، نشبه شيء بشيء، ضوابط يعني قياس المثيلة وعلة نحوه، فهذا نلجأ له عند الضرورة ويكون معضودا. وما في حكم لجئ فيه إلى القياس إلا في دلالة نص خبري، شبهة نقل أو يعني شيء تقول فيه نقل بدرجة النقل المعروفة، فتوى تابع، فتوى صحابي، أدنى فتوى تابع، بيكون شيء يستقل به بالقياس فقط، نقول ما عندنا دليل إلا القياس. ممكن بعض العلماء يزعم هذا، فهمت، هو يقول عن نفسه هذا، لكن لا بد يكون هناك دليل نقل عند الاتساع. ولذلك مما يدل لك ويبين لك أن فروع الشريعة المتكلم فيها كلها فيها أدلة، بغض النظر عن مراتب هذه الأدلة مش احتجاج، بس فيها أدلة. كل فرع نعمل به في الفقه نقرأ يقول لك الدليل كذا الدليل كذا، ورجعك الأدلة الكلية. فهمت القضية؟ أي نعم، القياس ضرورة. أهل الرأي قالوا لا، جعلوا القياس من الأصول. الأمر ترتيب الأدلة عند أهل الظاهر، أهل الظاهر يقولوا الدليل هو الكتاب والسنة. طبعا بعدين نبحث دلالات الكتاب والسنة، الآن نتكلم في الأدلة الكلية عموما. يقولوا الكتاب والسنة وإجماع الصحابة الإحاطي، ليس كل إجماع، الإحاطي يعني الإقراري الذي نقول قالوا ولم يعلم له مخالف ليس بحجة، فعلوا ولم ينكروا أحد ليس بحجة، اجتمع فيه القول والفعل ليس بحجة عند ابن حزم، بل لابد أن يكون إحاطيين يتكلموا جميعا، هذا وبالتالي إلغاء للإجماع أصلا. والدليل الآخر هو الاستصحاب، دليل كلي، احنا نبدأ الاستصحاب دليل فرعي. والآخر الأصل، يسميه الأصل، معنى الأصل هو طبعا هذا القياس الجلي، لكنه يسميه الأصل، لكن هو القياس الجلي لكي يخرج من صورة القياس. احنا ما قسنا، لكن أتوا بمعناه وإن كان رفضوا اسمه. وهؤلاء ترتيب الأدلة عندهم ترتيب بدعي، الأهل الرأي أيضا الأدلة عندهم ترتيب بدعي. بعدين أنكروا القياس بجميع مراتبه حتى الخفي منه. أنكر ابن حزم باب التعليل مناسبة سالك العلة، كل أنكر هذا القول في بدعة. أنكر الإجماع كما قلنا بصورة فقط يكون إحاطيين في زمن الصحابة، يعني لو أنا إحاطيين تبعوك لا ما يكون ينضبط إلا في وقت الصحابة لأن كانوا في مكان واحد. هذا ابن حزم. وينكر قول الصحابي أيضا لا يرى حجة، قول الصحابي ليس حجة عنده أيضا. هذا الجماعة المتكلمون وصولهم أدلتهم الكلية الأدلة العقلية، أدلة نقلية، أدلة فرعية، ولا تتقاوى في مقام التلقي. لذلك الدليل الأول الذي يتلقون منه هو العقل، القانون الكلي الذي وضعه لهم وشرحه الرازي أن العقل مقدم على النقل. هذا الترتيب الأدلة عند هؤلاء الطوائف بدعيها وكافرها، لكن مقصودي من كلامي أن أهل الحديث رحمه الله تعالى لما رتبوا هذا الترتيب الذي ذكرناها جماعة، هذا الترتيب كل دليل تحته قواعد استدلال في ثبوت، في من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة. مفهوم يا جماعة ولا لا؟ المصنف قال استصحاب الحال، سيأتي معنا استصحاب الحال دليل جزئي وهو من أضعف الأدلة. استصحاب حزم يراه هو يعني أقوى الأدلة، لكن عند الحديث دليل فرعي ومن أضعف الأدلة. شفت القياس الخفي هذا اللي نقول عند الضرورة أقوى من الاستصحاب، واضح وهم أقوى منه. ولذلك طبعا لأنه الأصل أن يكون الدليل ناقلا عن حكم الأصل، يعني الاستصحاب وماذا وإبقاء ما كان على ما كان. فيرجع ابن حزم لما يرضو في مسألة يضرب فيها الأدلة كلها، ولو فيها أثر الصحابة، ولو فيها إجماع إقراري بعدم النكير، ولو فيها عمل قديم توارثه الناس، يقول لك ابن حزم يضربه كلهم بعد، يقول لك الأصل عدم الدليل والأصل الحل. لهذا أباح الموسيقى، ضرب الأدلة كلها في الباب. طبعا الأدلة هو يركز على المرفوع يضربه بالعلم. بعدين لما يأتي الأقوال الصحابة يقول لك طيب حتى لو قلتم يغبش على دلالته، وبعدين يقول لك ليس بالأقوال بحجة. إذا تفسير ابن مسعود لله الحديث ما أخذ به ابن حزم، قال ليس حجة، مع أن أبو الحاكم أبو عبد الله الحاكم في علوم الحديث يقول تفسير الصحابي إدخاله الناس في الحديث المسلم، والنظر في صحيح البخاري المسلم يجدها أنه تفسير الصحابي في الحديث المسلم نوع من أنواع الإسناد، لأنه التفسير هذا مقام القرآن يعني، فهمت؟ مع ذلك ابن حزم لا يقبله، لا والحديث هذا لا ما في حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا له الحديث الغنى. طيب عن ابن مسعود عن عائشة ليس حجة، قول ليس حجة. طيب ماذا نرجع في المعازف؟ نرجع للحلم، الله أباحه. فهذا دليل ماذا يسمى الاستصحاب، أنه يبقي الشيء على ما كان عليه، واضح؟ فيستصحب. طبعا سنأتي أنه أهل الحديث نعم واضح. واحد يقول لك صوت ضعيف، واحد يا جماعة اللي عنده صوت ضعيف يرتب عنده أظنه صوت جيد يعني. طيب دليل الاستصحاب هذا هو من أضعف الأدلة، وحقيقة شذوذ الظاهرية في شق منه بسبب استعماله هذا الدليل، لأنه من أضعف الأدلة. نأتي عليه في حين إن شاء الله تعالى، وهو دليل فرعي. وحقيقة أنا أرى والله أعلم العبد الضعيف أن الاستصحاب لا يستقل به للاستدلال، يعني العلماء في الأدلة الفرعية ما يستدلون بالدليل الفرعي فقط، يقيم قوله على الدليل الفرعي، ولكن الاستصحاب مرات يكون يعني تثبيت للمنقول. يعني مثلا نقول لك وقد حصل في، يعني مثلا في مسألة وبعضهم يرى أنها أن هذا الدليل ناقل عن الأصل، وبعضهم لا يرى أنه ناقل، فإذا يعني تكلم في الدليل الناقل أنه لا ينقل عن حكم الأصل ويبقى الأصل على ما هو عليه ولا ينقل عليه سواء نقلا كليا أو جزئيا، فالذي استمسك هو استمسك بالحقيقة بالنص بالدليل الكلي، فهمت؟ لأنه الاستصحاب هذا اللي يسمى البراءة الأصلية وكذا، هذا إما يعني هو أصلا من صورته وتمسك بالدليل الكلي، تقول متمسك بالدليل الكلي. مثلا اختلف أهل العلم في بعض العقود، هل هي ربا ليست ربا، هي غرر ليست غرر، بعض جزئيات، فبعضهم يقول لك هذا بيع، أنا مستمسك بالدليل الكلي. طبعا مدام أنت قلت هذا بيع الأصل أنه حل، في الحل إذا أنت رجعت الدليل الكلي الآية وحل الله البيع، فأنت لم تستمسك بالاستصحاب بصورته بمعنى أنه دليل الفروعي، لا أنت قويته لأنه معك دليل، وإذا قلنا نحن ضعيف فهمت القضية كيف؟ إيه نعم. فالناقل، لكن الناقل إذا ثبت نقل من الحل إلى التحريم أو العكس، فالناقل له قوة على الاستصحاب. طيب هذا بالنسبة لأدلة ماذا التي ذكرها المصنف في مسألة الأدلة الكلية، ثم قال بعد ذلك هذا الكلام المجمل، بعدين قال الفصل الأول الكتاب، الفصل الأول الكتاب، واضح. طبعا نحن سنتكلم في طريقة الاستدلال بالكتاب والسنة بعدين إن شاء الله. يقول الفصل الأول الكتاب، ويشتمل على 10 أصناف، خاص وعام ومحكم ومتشابه ومجمل ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ، واضح. قال فالمحكم حده ما تأبد حكمه وعبر إلى آخره. طبعا هنا ذكر دلالات الألفاظ، تكلم ماذا عن دلالات الألفاظ. أما الكتاب فأدلة حجيته يعني كثيرة جدا، وكل مسلم يعلم هذا، بل لم يخالف الناس في التنزيل. يعني لما نتكلم على المنتسبين، احنا قلنا لكم من قبل ان الدين تنزيل وتأويل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انه قاتل على تنزيل القرآن وسيأتي من يقاتل على تأويله. والتنزيل ما هو؟ انه لا يقر به يأباه، واضح. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، ان الذين كفروا بالذكر لما جاءوا، هذا الكفر بالتنزيل، كفر بالوحي. ثم واحد يظهر قبول الوحي ويقبله ثم يتأوله على غير تأويله، طبعا تأويله على غير تأويله على مراتب التأويل حسب نوع المسألة وحسب درجتها وحكمها، قد يكون مخطئا وقد يكون مبتدعا وقد يكون كافرا. إذن التأويل هذا هو جنس تأويل أهل البدع ولا أهل الباطل، هذا في التأويل الفاسد. أما التأويل الذي يقع من المجتهدين أو المعذورين فيما اجتهدوا فيه فيما يحتمل اجتهاده وتحتمل دلالته، فهذا بين الخطأ والصواب، فيخطأ التأويل، فهمت؟ لكن بين الخطأ والصواب. المقصود أنك لما تتكلم عن دليل الكتاب ما حد ينازعك من جهة التنزيل، يقر أن الله أنزله، في الجملة يقول الكتاب والقرآن كلام الله، يقر أن الله أنزل وحيا ويجب اتباعه، قال سبحانه إن وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. والأدلة في ذلك كثيرة جدا. وفي حديث أبي شريح الخزاعي قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله؟ قالوا: نعم. قال: فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بيدكم. طبعا تكلمنا حديث هذا مرسل وفي كثيرة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد العلم فليزور القرآن، فإن فيه علم الأولين والآخرين. وقال مسروق: ما تساءل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن قصر علمنا عنه، إلى غير ذلك من الآثار المعلومة في الباب. المقصود أنه دليل الكتاب أو حجية القرآن واضحة إن شاء الله، لا يختلف فيها ولا يتنازع فيها. طيب أين البحث الآن؟ بحث الدلالة. يقول المصنف وهو يشتمل على 10 دلالات. لما تكون دلالة القرآن دلالة خاص وعام محكم، طبعا مش المصنف لا يرتب، هذه ملاحظة في الرسالة هذه، فيقدم ما يؤخر، لكن نحن نسير على ما ذكر في رسالته. قال: خاص وعام ومحكم ومتشابه ومجمل ومطلق ومقيد ونسخ ومنسوخ. قال: فالمحكم حده، حده معناه ما معناه؟ قال: ما تأبد حكمه، ويعبر عنه أيضا عن المفسر أو عن المفسر، وعبر عنه أيضا عن المفسر، كما قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب، هذا التنزيل، هذا التنزيل. قال: منه آيات محكمات، هذا التأويل، يعني ما يتعلق بتفسير النص، تأويل معنى التفسير يعني. قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم الآخرين. قال: وأراد بالمحكمات المفسرة والمستغنية في معناها عما يفسره، وحد ذلك ما يعقل معناه. طيب أقف هنا. قوله المحكم سيأتي الكلام في المتشابه، في محكم وفي متشابه. كلام السلف المحكم المتشابه تراجعوه في التفسير، يرجع هذا الكلام إلى واضح الدلالة وواضح العمل. هذا يلخصه لك الآثار كلها إذا تأملت، خاصة الطبري جماعة حقيقة في تفسير في هذا الموضوع حشد الآثار في الباب. إما يكون واضح الدلالة اللي سماها المصنف واقع ما يعقل معناه. ما معنى كلمة واضح الدلالة؟ واضح الدلالة أي ما يكتفى علمه أو ما يكتفى بعلمه بالنظر فيه، هذا واضح الدلالة، يعني تنظر فيه تفهم دلالته، وهو دلالته لائحة ما تشكي. وهذا الوضوح على نوعين: إما وضوح لكل الناس وهو ما نسميه العلم المعلوم بالدين بالضرورة، مثل قوله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة، محكم، ما يجي أحد يشكك لك الميتة كيف، حرمت بنص عن التحريم، هذا على درجة الإحكام، مفهوم الدلالة لكل الناس، واضح هو البيان العام. وإما أن يكون محكم الدلالة عند الخاصة، يعني أجمعوا على دلالته كإجماعهم أي الخاصة على أن قوله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين، أنه مجمع على أن القاتل لا يرث بدلالة السنة بما يفسره من السنة، صحيح؟ إذن محكم الدلالة هو ما استغني به وحده، يعني أيضا يدخل في محكم الدلالة ما فسره النص تفسيرا واضحا بينا واضح، فبين وجه العمل به أو وجه معنى. فهمتم يا جماعة؟ هذا مجمل قول السلف في هذا المعنى. فقوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أعطانا أمثلة من المحكمات. قال: المحكمات التي في سورة الأنعام، قال: يعمل بهن، وهي الآيات التي في سورة الأنعام. قال تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، شوف واضح الدلالة، ما حد يشتبه، ألا تشركوا به شيئا، ألا تشركوا به شيئا ولا وبالوالدين إحسانا، إلى ثلاث آيات آخرهن لعلكم تعقلون، وأن هذا صراطي مستقيم لآخر الآيات. فقوله تعالى: هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فالمحكم تعلقه إما أن يكون أي محكم الدلالة إما أن يتعلق بالمعنى وإما أن يتعلق بالعمل بمدلول المعنى فيكون واضحا. ولذلك سمة هذا المحكم أنه لا ينسخ، بمعنى لا يرفع حكمه أبدا. ولذلك قال المصنف ما تأبد حكمه، يعني حكمه لا ينسخ. ولذلك فسر بعض السلف أن المحكمات هن الناسخات، فهمت؟ يعني لا يدخله نسخ بالمعنى الأخص النسخ، يعني لا يرفع حكمه، مثل آيات التوحيد والصفات، مثل الشرائع العامة كوجوب الصلوات والزكوات والحج، مثل المحرمات الظاهرة كالفواحش المظاهرة منها والبطن والقول على الله بالعلم والبغي والظلم ونحو ذلك، هذه أشياء لا تنسخ. بل سمة هذا المحكم مرات تجده في كل الشرائع، موجود في كل الشرائع ونزلت بعامة الكتب، كالقول على الله بالعلم والفواحش المظاهرة منها والبطن ونحو ذلك، فهمتم؟ لذلك هذا من سمة المحكم أنه لا ينسخ. من سمة المحكم أو علامة ودلالة أنه يفهم معناه بوضعه، من سمة المحكم أنه يعمل به، يعني نزل العمل، وهذا تأكيد على أنه لا ينسخ. فهم جماعة ولا لا؟ هذا بالنسبة للمحكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال المحكمات ناسخه وحلاله وحرامه وفرائضه وما يؤمن به ويعمل به. شوف كلام ابن عباس، ناسخه وحلاله يعني البين، وحرامه أي البين، وفرائضه أي المحكمة، تلك حدود الله فريضة من الله، سورة الزنا وفرضناها فريضة من الله في تقسيم الزكاة، إنما الصدقات قال فريضة من الله، قسم المواريث بعدين قال فريضة وصية من الله، فهمت؟ فهذا الذي يكون واضحا بينا لا يدخل نسخ، هو من جهة المحكم. وقال الضحاك في قوله تعالى محكمات قال الناسخ واضح، أي يعني الناسخ، وأخرى متشابهات المنسوخ. وقال مجاهد رحمه الله آيات محكمات حكم ما فيها من الحلال، يعني أحكم ما فيها من الحلال والحرام وما سوى ذلك، وما سوى ذلك. فهم جماعة، هذا بالنسبة للمحكمات. طيب قول هنا وأراد بالمحكمات المفسرة والمستغنية في معانيها عما يفسرها، وحد ذلك ما يعقل معناه، يعني شيء مدرك بوضع بوضع اللفظ نفسه لا يشكل على أحد، فهم؟ ولذلك نقول هذه الصفات من أحكم المحكم، واضح؟ يعني من هذا السياق من معلومة المعنى. طيب قال والمتشابه هو الذي يحتاج في معرفة معناه إلى تفكر وتدبر وقرائن تبينه وتزيل إشكاله، وهذا أدق قول المصنف هنا، أدق من قول جماعة من الأصوليين أن المتشابه ما لا يعلم معناه. المصنف لم يقل هذا، انتبه، المصنف لم يقل أن المتشابه لا يعلم معناه، قال لك لا يعلم معناه لكنه يحتاج إلى تدبر، يعني نظر في السياق وإعمال للدليل والأدلة الكلية، يعني مجيء كتاب السنة الإجماع، حتى تفهم معنى، هذا يسمى المتشابه، واضح؟ ولذلك حده جماعة من السلف، يعني المتشابه حده بعض أو جماعة من السلف حد المتشابه بأنه ما نسخت دلالته، وبعضهم حده بمعنى ما لا يدرك معناه لكل أحد، بل يعلمه من؟ يعلمه أهل الظاهر، أهل العلم عفوا، هم الذين يعلمونه. بأي وصف يعلمونه؟ بأن يرد المتشابه إلى المحكم، بأن يرد المتشابه إلى المحكم. نعم، أصل التشابه يعني التشاكل، لكن المراد هنا من جهة مدلوله أن المتشابه أقسام ليس على درجة واحدة، لكن الذي يريده المصنف ما يعلمه الراسخون في العلم، ولذلك على قراءة العطف هنا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الراسخون في العلم يعلمون، كيف يعلمون؟ أهل الاستنباط يعلمونه بإعمال الدلالات التي سنتكلم عنها في كشف معنى المتشابه، يعني ما كانت دلالته لا يعلمها كل الناس. لذلك هذا جاء في حديث عمر بن بشير قال وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، العامة لا تعلمها لكن يعرفها أهل العلم، واضح لما اتاه الله تعالى من العلم الراسخ في ذلك. هذا نوع من المتشابه هو الذي يريده. في نوع اخر وهو الذي استأثر ربنا بعلمه وانفرد بعلمه سبحانه بعلم تأويله، وهذا له جل وعلا ككيفيات الصفات وكيفيات وقوع القيامة وصفة ذلك من جهة الكيفية والماهية والحد الذي يحصل به الكيفية، هذا لا يعلمه إلا الله. وهذا على قراءة جمهور أهل الإقراء والتفسير أن القراءة على الوقف، وما يعلم تأويله إلا الله، ولا يعلم تأويله إلا الله. فهذا من فرض الله تبارك وتعالى بعلمه، وفهم جماعة. إذن الذي يتناوله الأصوليون ليس الثاني، ليس من فرض الله بعلمه، لا يتناول الأصوليون ما استأثر الله بتأويله أو بعلم تأويله، ولكن يتناول الأصوليون ما يعلمه الراسخون مما علمه الله، لكنه كيف يعلمونه؟ في تدبر وتفكر، يعني في إعمال آلة لإدراك معناه، لا يكون بوضعه مدركا مفهوما. واضح هذا بالنسبة للمتشابه. ثم قال والمجمل ما لم يبن عن المراد بنفسه، وهذا قال كقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. المجمل هو الذي لا يكتفى فيه بالعمل وحده، يعني ما تستطيع أن تمتثل من جهة العمل بمجرده حتى يفتقر إلى ضميمة بيان عملي. وآتوا حقه، كم نصاب الزكاة في الحصاد؟ 5 أوسق، يسقى عشرها إن كان كذا، ونصف عشر إن كان كذا. طيب هذا أين أتجاء في السنة؟ وكيف يحسب هنا ويحسب هنا وكيف؟ كل جاءت بيانا في السنة والأثر. إذن هذا يسمى المجمل. المجمل من جهة الأمر به محكم، يرجع للدلالة الأولى، وآتوا حقه محكم، معروف الوجوب هنا، وأقيموا الصلاة معروف الوجوب، فهو محكم من حيث الأمر، مجمل من جهة العمل، وإن شئت قل محكم من جهة العلم به، ومجمل يعني لا يكتفى به بالعمل وحده من جهة العمل به، فيحتاج إلى افتقار بيان. وهذا الشافعي رتبه في البيان الثالث أو الرابع، وهو ما بينته السنة، أحكمه الكتاب من جهة الأمر وبينته السنة أو الإجماع، إجماع مبين أيضا كما سيأتي معنا، وقول الصحابة مبين كما سيأتي معنا، المخصص يقيد فهم. أي نعم. قال فإن ذلك مجمل في جنس الحق ويحتاج وقدره، يعني هو مجمل في في في في جهة البيان، بيان العمل، ويحتاج إلى دليل يبينه ويفسر معناه، يعني يفسر كيفية العمل به. هذا التدقيق. قال ومثل قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. طيب هنا الآية، هل حصرت المحرمات؟ يعني فقط المحرمات هي الميتة والدم المسفوح لحم الخنزير، ولا في محرمات أخرى؟ أقول في محرمات أخرى. إذا هذا مجمل لا يكتفى به بعمل واحد، يعني دلالته ليست دلالة حصر. وإذا بينت السنة أن كل ذي ناب من السباع، كل ذي مخلب من الطير ملحق بذلك. قال ودلت أحكام صاحب الشرع أن الآية ليست على ظاهرها، يعني في حصر المحرمات، وأن لها بيانا، يعني وأنه هو المعبر لما في كتاب الله تعالى، ومن لزم ظاهر الآية لزمه أن يبيح لحم الكلب، وهذا كلام الشافعي سبحان الله بالأم على اللي نقله المصنف، لزمه أن يبيح لحم الكلب والفأرة والفيل والقر وغير ذلك مما نوي عنه، وفي بعضه إجماع حتى بين الصحابة على الأقل، جمع هذا عند الصحابة مجمع على تحريمه، لحم الكلب والفأرة والفيل تنزع فيه عند بعضهم، لكن هو ذنب، وهذا مشهور قول أحمد رحمه الله. إذن هذا الدلالة الأولى، دلالة ماذا؟ المجمل. ثم قال والمطلق، قال والمطلق هو المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنس، وهي النكرة في سياق الأمر كقوله فتحرير رقبة. طبعا قبل أن نأتي لهذا لابد نبه المسألة أخرى، نبه المسألة في قضية المجمل. المجمل تدري كيف تضبطه؟ ضبط المجمل يا جماعة أنك تعرف ما الذي يحصل به البيان، هذا اللي تحتاجه في المجمل، ما الذي يحصل به البيان؟ نقول البيان يحصل أي بيان الشريعة للمجمل الذي لا يكتفى به بالعمل وحده، يحصل البيان فيه بالقول. واضح؟ يعني يحصل به بالقول، بأن يأتي القول مبينا لهذا المجمل، ويحصل بمفهوم القول، ويحصل بالفعل، ويحصل بالإقرار، ويحصل بالإشارة والكتابة. أعيد هذه احفظوها. كيف يحصل بيان المجمل؟ يحصل بالقول، ويحصل بمفهوم القول كما سنأتي، وبالفعل وبالإقرار. هذه يعني أجناس ما يحصل به بيان المجمل. يحصل البيان بالقول نحو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما عند أهل السنن رواه السنن، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هاتوا صدقة العشور من كل 40 درهما ليس عليكم حتى تتم 200 درهم، كانت 200 درهم ففيها 5 دراهم. هنا البيان حصل بالقول آتوا الزكاة، زكاة الأموال، حصل البيان بالقول. قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا كيف نزكي وهو النصاب، وهذا في السنة. قال يحصل بمفهوم القول. قال تعالى: فلا تقل لهما أف. كيف حصل بيان؟ طبعا هذا هو منصوص عليه، لكن كيف فهم الضرب؟ دخول الضرب في البيان حصل بدلالة المفهوم كما تقدم، مفهوم الأصل، فيدل على أن الضرب أولى بالمنع. وهذا يعني في هذا السياق يفهم منه الذي ذكرنا، واضح، بمفهوم القول، يعني سواء كان مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الغنم في سائمتها إذا كانت 40 ففيها شاة إلى 20 و100. يعني الآن السوم كونها ترعى أكثر الحول، هل هذا قيد في الزكاة أو ليس بقيد؟ جمهور العلماء قالوا قيد، وبالتالي لم يروا زكاة في الغنم غير السائمة التي معلوفة جالسة في الدار، لم يروا فيها زكاة، وإنما قالوا الزكاة التي ترعى أكثر الحول هذه التي فيها زكاة سائمة. اعتبر السوم من جمهور العلماء، مالك لم يعتبره، لدلالات أثرية ودلالات قياسية أو استدلالية. بمقام الاستدلال بماذا احتج مالك؟ قال هذا خرج مخرج الغالب، لأنه في نصوص أخرى قالوا في كل 40 شات شات. قال ما ذكر السوم، هذا دل أنه مخرج الغالب، صحيح ومعتبر وجاء في أثار الصحابة. المهم الشيء في مقصود من كلامي أنه هنا حصل لنا فهم في الزكاة، زكاة بهيمة الأنعام، حصل لنا معرفة السوم بدلالة المفهوم. لما تقرأ النصوص، الآمرة بالزكاة هي محكمة، لكن كيف حصل لنا كيفية العمل في زكاة البيان بهيمة الأنعام أنها مخصوصة بالسائمة، يعني الغنم سائم، حصل لنا ذلك ماذا؟ حصل لنا ذلك بدلالة مفهوم القول، هو مفهوم مخالفة هنا. واضح؟ وقد يحصل البيان، وهذا ثالثا، بالفعل. مثل ماذا؟ قال تعالى: وأقيموا الصلاة. كيف حصل معرفة مواقيت الصلاة؟ هل حصل بالفعل أم بالقول؟ حصل بالفعل والقول. طبعا جاء في فعل، جاء في فعل: أمني جبريل. قال عليه الصلاة والسلام: أمني جبريل. حصل البيان بالفعل، أحسنتم، بفعل اقتداء النبي صلى الله عليه وسلم بفعل جبريل عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح وغيره. وقد يحصل البيان بالإقرار. يحصل البيان بالإقرار. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين، قضى النبي عليه الصلاة والسلام، حديث خالد بن الوليد أقرهم على الضبط، وكذلك جاء في حديث قيس بن سعد قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح، فقال: ما هاتان الركعتان يا قيس؟ قلت: يا رسول الله، إني لم أكن صليت ركعتي الفجر فهما هاتان الركعتان. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا بيان أن الصلاة التي لها سبب جائزة بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس، وهذا حصل البيان بالتكرار. هذه درجة البيان. نعم، مفهوم يا جماعة؟ طيب، هذا البيان الذي يكون للمجمل، هذا البيان الذي يكون للمجمل نسميه المبين. واضح؟ يحصل البيان، أحسنت يا أبو محمد، يحصل بالقول وبمفهوم القول وبالفعل وبالإقرار. وهذا البيان للمجمل نسميه المبين، دلالة المبين. واضح؟ دلالة المبين. ونعني بالمبين ما أبان عن صفة العمل بالمجمل، إما بالقول، إما بمفهوم القول، إما بالفعل، إما بالإقرار كما تقدم. واضح يا جماعة؟ طيب، هذا بالنسبة لهذه المسائل، لا نكثر عليكم إن شاء الله، الدرس إن شاء الله خفيف بإذن الله، وهذه الدلالات مهمة جدا تفهمها، تفهم أمثلتها. الأسبوع القادم إن شاء الله نكمل، إذا يسر ربي وعان بمنه وفضله وكرمه وإحسانه ورحمته، إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. إذا في سؤال لا بأس نأخذ، إذا في سؤال يعني إن شاء الله الدرس مفهوم إن شاء الله. يقول: يا إله إلا أنت سبحانك وتعالى الظالمين. هنا أبو عبد الرحمن عبد الله يقول: فيما يخص النكاح والولاية، هل يصح أن يكون الخاطب وليا؟ نعم، ذكر البخاري معلقا، نعم يصح أن يكون الخاطب وليا، يصح ذلك. يعني إذا كان الرجل وليا على المرأة يصح أن يكون خاطبا لها، بل يستطيع أن يزوجها من نفسه، كما قال في معلق البخاري من غير شعبة. وثبت عن عبد الرحمن بن عوف أيضا أنه كان وليا لامرأة مسلمة تزوجها، فهو مذهب أحمد وإسحاق يصح ذلك، لكن السنة والأفضل أن يتخذ وليا، كما قال مغيرة بن شعبة، قال: أستطيع أن أزوجها من نفسي ولكن أختار لها وليا. مفهوم؟ إي نعم. يقول: شيخ، ما بينت لنا تخريج المناط وتحقيق المناط، بارك الله فيك. أنا قلنا تخريج المناط وتحقيق المناط مع تنقيح المناط. بالنسبة لتنقيح المناط هو إزالة الفارق بين العلة وإزالة الفارق بين علة الأصل والحكم الفرع أقصد. وبالنسبة لتخريج المناط وهو يتعلق بجهة استخراج العلة، كيف تخرج وتخرج العلة بمسالك أخذها، الصبر والتقسيم وذلك. وأما تحقيق المناط فهو يتعلق بإثبات أن العلة التي في الفصل هي عينها في الفرع، تحقيقها، لأنه ممكن واحد يكون عارف علة الأصل وبعدين يجي الفرع والناس لا، ما هي ثابتة في الفرع، أنت غلطان متوهم، فهي ترجع إلى تحقيق إثبات العلة في الناس. طبعا العلماء رحمهم الله أهل الحديث، بعض الناس ممكن يسمع هذا الكلام وجدنا هذا في الإبانة الصغرى والكبرى والسنة الخلال، أنت لازم تفهم نقطة مهمة جدا، أن العلم بأصول الاستدلال هو متضمن في كلام السلف. السلف يعني استغنوا عن كثير من الطرائق هذه البيانية الاستدلالية لأن الناس علماء، والعالم صاحب الصنعة. أنت أن أسألك سؤال، هل أنت رأيت مرة صاحب صنعة لما تأخذ سيارتك إلى ميكانيكي ولا أي واحد صاحب صنعة يجلس يقول لك كيف تستخرج الغيار وكيف تضعه والقواعد وكذا، ولا هو مباشر ينظر ويفهم بشيء تراتبي في ذهني؟ هو لا شك شيء تراتبي في ذهني، ما يحتاج أن يعرفك كيف يفعل، وأنت ممكن ما تفهم، لكن إنسان ما صاحب صنعة اللي ما يعرف طرائق العلماء في الاستدلال ما يفهم، يظن العلماء إما يكون جافي ينكر فهم السلف، يقول لك اتكلموا من ارائهم، مثل هذا الكندري يقول لك اتكلموا من ارائهم ويجيبوا اقوال من عنده، فهم الموضوع، مع انه يعني كما يقال هم يتكلموا في فنهم. واحد اخر يظن هذا التنطع، يقول لك السلف ما كانوا يتكلمون بهذا الامر، وهذه امور بدعه وهذه امور دخيله على منهج اهل السنه. بعدين انت تقول له طيب هي دخيله على منهج اهل السنه، طيب انا ما عندي حتى اشكال، تعال رد لي على صاحب، شوف كيف اعترض، كيف أترك؟ تدري أنه أكبر دليل على أن السلف استعملوا قواعد الاستدلال يرد على البدع. ولذلك أنا أقول لك، إذا تريد تفهم القواعد روح أقرأ الردود، بعد ما تفهم الأصول أقرأ الردود، نقودهم سواء في الفروع، كيف يرد الشافعي إلى مالك، كيف مالك يرد الشافعي مثلا أصحابه يعني، كيف يرد أحمد عليه، ما كيف كيف كيف كيف، هنا تفهم الأصول، تفهم أنه والله في أصول وعارفينها البعض، وكل واحد يلزم في الآخر بالانضباط بها، هي الردود تكشف. لكن ما يبقى الشافعي يجلس يقول لك هذا أخرجته بدلالة المبين، وهذا أخرجته بدلالة على كذا وهكذا، وهذا حملته فيه المطلق على المقيد، مرات يجي هذا في سياق كلامه، لكن ليس هو كل مرة يبينه، ليس كل مرة يبينه لك، لكن يكون متضمن في كلامه. لأنه هم في العلوم ما يحصر نفوسهم بقوالب لفظية مثل أهل الزمان، يحصر لك نفسه في قوالب لفظية، لا، هو يتكلم بقواعد يعني يفهمها الناس، لغة العرب وكذا، وتفهم أنت من كلامي أنه يستدل بهذا لهذا ونحو ذلك. أكفهم الموضوع ولا ما تفهم؟ لذلك أنت ما تأخذ الأخذة حداد ومن نام على بطنه تقول هذا العلم بدعة. لا تكلم في سلف، سلف ما كان يتكلم هذا، طيب الصحابة لما كانوا يختلفون، يعني هو أصلا هذا منهج امتداد، منهج الاستدلال امتداد، بل هو في القرآن إشارة إليه بالمناسبة، كما بيّن الشافعي، الشافعي كانت ناس قول هذا الاجتهاد فين موجود؟ فين؟ فين موجود القياس؟ نقول الشافعي تعالى، نعطيكم مثال انظر القبلة، أعطيك مثال انظر بدل القيمة، أعطيك مثال انظر الشهادة، ما أنتم تقرروا أنكم أنكم في الشهادة لابد تسألوا على الرجل وتقايسوا وتنظروا، هذا هو الاجتهاد نفسه، هذا الاجتهاد. قالوا بالنهايه ممكن تطلع غلطه. شوف كان يثبت لهم الاجتهاد هكذا الشافعي، كان يثبت هكذا القياس، كان يثبت هكذا انه في قول خطا وصوف الفروع. لكن السلف اذا جاءت الـ كما يقال الدواعي ابانوا عن قواعدهم، ابانوا. ولذلك انت مثلا هل كل قواعد العلل تستشفها بواحد اثنين وكذا كذا؟ خذ اي علم علوم الحديث مثلا. ممكن انا اجيك واقول لك واحد يقول طيب هذه العلوم ومصطلح وكذا، هذه بدعه، ما في شيء اسمه مصطلح. وهذه في من دعا هذه الدعوه ولكن ما قال بدعه، قال يا جماعه اقراوا مباشره تلك الكتب وما تمشوا باصطلاحات. هي ظاهره فيها الرحمه لكن باطنها فيها العذاب. لانك انت اليوم علي بن يحيى بن معين عنده 5 تواريخ مثلا مشهوره وسؤالات. في بعض الرواه تغير اجتهاده فيهم وعبر تعبير غير الاخر. فكيف سيحدد لك؟ لابد لك من محددات. يعني المصطلح حديث مثلا انت تتكلم عن حال الراوي، يعني كيف تضبطه، وحال المروي كيف تحققه. انت الموضوع هذا في قواعد. انت لما تقرا في العيله لابن ابي حاتم تفهم انه في قواعد، في قواعد يا جماعه، الامر ليس هكذا. في قواعد التفرد وقواعد كذا، كل عله او كل حكم له اصل يرجع اليه ويفيء اليه. لكن العلماء لا يبينون، لانهم علماء يفهموا بعض. مثل طبيب مع طبيب، هو الطبيب الآن يجلس مع طبيب يرجعه كما كانوا يتكلموا قبل في الكلية عن التشريح وكل ما كذا وهذه الأمور، ولا مباشرة يحطوا أمامهم ملف المريض كل واحد يتكلم بمنطلقات الآخر فهمه من دياتي. هذه ترى العلم صنعة، في بعض في الأثر في ذم الكلام يقول لك العلم صنعة، هو صنعة من هذا الوجه، أنه في قواعد في آلة. ولا تظن جماعة كوع وبوع وكسير وعوير هؤلاء اللي دخلوا العلوم يتهجمون على الناس، لأنه اليوم أنت ما يخليك تزهد في العلم الثقافة الباهتة التي نعيشها اليوم، أنه صار في استئثار وكل مثلين يجي شخص واحد يسمي روحه كذا واحد كذا ويدخل بالعلم، لا لا أبدا. إنسان لا يبني على أهل زمانه بهذه الصورة، أنه العلم والله سهل بهذه الطريقة، ميسور بهذه الطريقة، وأنه ما يحتاج إلى هذا التعقيد. وممكن واحد يظهر بردود السلف على اهل الرأي فيظن كل واحد تكلم بهذه القواعد صاحب رأي، وهذا غلط. فإن أكثر الناس ردوا على أهل الرأي، من أكثر الناس ردا على أهل الرأي، وعلم أهل الحديث الرد عليهم في الأصول والشافعي، ومن أكثر كلاما بالقواعد هو الإمام الشافعي. هذا رأيك؟ أحمد بن حنبل من أكثر الناس كلاما بالقواعد والاستدلال، مع أنه كثير الناس يقول أحمد محدث ليس فقيه، أقصد كثير الناس الجهلة السفه، وأحمد هو ألصق بالحديث منه بالفقه. إذا نظرت في تعقيبات أحمد وكيف يستدرك رحمة الله تبارك وتعالى عليه، والله من أمهر الناس استعمالا لقواعد السيدات. شوف الشافعي تعلم منه أحمد السيدات، لكن والله من أكثر الناس انضباطا ومن أكثر الناس رعاية لهذا. وكيف أنه بإنسان يجمع بين الحفاظ عن تراتبية الأدلة الكلية وبين فقه ثبوتها. يعني لما يجي واحد احمد يقول له رحمه الله على الامام احمد، يقول له طيب وصلاه بين التراويح، يقول له احمد اكرهها، يقول قد جاء عن الحسن وفلان انه صلى، قال باطل، يقول احمد باطل، قد جاء عن فلان وفلان الصحابه عبد الله بن الدرداء كرهوا الصلاه. يعني هذا حفاظ على ماذا؟ على تراتبيه ادله. انت الان كنت تدرس ادله الكليه، قول الصحابه مقدمه، قول التابعي، وحفاظ على ثبوتها. لما احمد يتكلم في رفع اليدين حتى ابن عبد البر شهد لهذا، انه احمد اكثر الاستدلال واكثر من روى احاديث رفع اليدين عن الصحابه والتابعي، الصحابه والتابعي طبعا مرفوع على النبي والصحابه والتابعي، احمد بن عبد البر، والاثرم اوردها كلها في سننه الذي ضاع منه شيء كثير رحمه الله. حتى قال ابن عبد البر هذا، قال اكثر الاستدلال والتغليظ، يقول ابن عبد البر اكثر عليه التغليظ، لما يرفعش يديه على هذا الراي. حتى يقول ابن عبد البر، وهذا تصديق لقول محمد بن نصر يعني المروزي، ان اهل البلدان كلهم يرفعون الا اهل الكوفه، لما جاب كلام احمد قال هذا تصديق لغط، هذا رجل مستقر محمد بن نصر. مثل هذا عارف الادله، عارف ما رتبها، حتى الاحتجاجات التي احتجوا بها ابان عن علتها. وحتى بعض لما الزموه، وهذا والله لما تشوف يعني رحمه الله عليه ابو عبد الله، يعني كان يحتج عليه بسفيان بن عيينه لما لم يذكر ثم لا يعود في زياده حديث ابن مسعود يرفع يديه اذا افتتح ثم لا يعود، قال ذكره وكيع، لكن سفيان ما ذكره لنا. فقال له رجل يقول الامام احمد، يقول يا ابا عبد الله قد قالها سفيان مره اخرى، مره اخرى سفيان رواها. فقال احمد وجدناها بين سطرين. الله اكبر، يعني حتى الاصول مراجعها ابو عبد الله يعرف، قال لك بين سطرين ملحقه ليست من اصل كلام سفيان. مثل هذا يقال ليش فقيه؟ والله انا عندي هذه الستاب، ليس شرط واحد يستتاب عن الكفر يعني حتى ما يخرج لنا واحد مريض النفس، لكن هذا طعن في الامام رحمه الله، واعراض العلماء تصان. المهم الشاهد افهموا واعلموا انه هذه القواعد العلماء ما يبقى يلقنك. احنا لماذا اضطررنا الى الكشف عنها؟ لماذا الشافعي كتب؟ لانه وقعت عجمه، عجمه استدلال، مثل ما كتبوا النحو في عجمه اللسان، في عجمه اللسان كتبوا لهم علم النحو، قالوا تعال انت تتكلم. حتى لما جابوا محمد بن كرام السجستاني عند البخاري وجاء يسمع من البخاري، فقال البخاري قل التشهد، قالوا التأيات، التأيات لله تأوبا. فقال لا هاي الحديث هذا يعني وغر الناس بزهدي وتقشفي. طبعا قال كيف هذا يفتن الناس؟ بعدين قال في كلمة نسيتها الآن، المهم ذمه هكذا، أمر أن يستتاب ولا يضرب ولا يحبس ولا لجهله. فكتبوا لهم كتاب قالوا تعالوا اضبطوا لكم ألسنتكم. لما الناس حصلت لها عجمة استدلال وتداخلت الأبواب على الناس، تداخلت حتى صار أناس يعني يقول بعض الرواة من أصحاب مالك، أظن ابن عبد الحكم إن لم أكن واهما، يقول كنت هو في مصر، يقول آتي ابن وهب أسمع منه الحديث، آتي ابن القاسم يقول لي خذ هذا واترك هذا، يجي ابن وهب يقول لا خذ. في القضية ناس كانت عندها قواعد تعرف الناس وتعرف المنسوق، هذه علوم، علوم سلفية هذه ليست رأي وكذا. فلذلك اضطر أهل العلم أن يميزوا ويبينوا هذه الأصول. لماذا؟ لأنه إذا هجرت سيصير الدين مباح للكلام، كل واحد جي فكرة يقولها. أنا قرأت كلام محمد أركون ينقد في الشافعي، رائد المدرسة الحدثية من رواد الحدثية في عصره، ينقم على الشافعي. حتى لما جابوه في قناة الجزيرة قال بالنص، قال الشافعي العبارة التي عبر بها الخبيث لعنة الله عليه، قال الشافعي ما أدري حجر العقل ولا ضيق على العقل الإنساني، ما خلاش يفكر. لماذا؟ ولقص الشافعي حطك ضوابط ومشتوا حابين الامر يكون واسع، جالس ماذا تقول في الامر الفلاني؟ فيرجع يقول لك مقاصد الشريعه تقضي ان التبلور والتمحور والتفرفر والتبلور، هو يحب هكذا يعني الامور مفجوره يعني، فهمت القضيه؟ فالشافعي قال له تعال انت جيت تتكلم ايش الدليل؟ يقول عندي دليل، يعني مثل واحد ذكر ابن حزم زنديق قال كان يقول الانبياء فيهم الكلاب فيهم انبياء والنمل فيهم انبياء، يعني نمله منهم، قال كل هذه الحيوانات. فقال مش الدليل عندك؟ قال وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، وقد قال تعالى ولقد أرسلنا في كل أمة رسولا. مثل هذا ماذا تصنع معه؟ هو يقول لك ذكرت الدليل. لعنت الله عليك من جاهل. فواحد ممكن يقول لك أنا عندي دليل، هتقول كيف عندي دليل؟ أنا عندي دليل. طيب هات الاستدلال. هنا يخرج الشافعي بالقواعد. فهم هم ضاقت صدورهم بها. فالشيخ قال كيف تضبط معنج منهج السيدة؟ فصاروا يبغضون الشافعي إلى الآن. كما في ناس تضبط سيبويه. جماعة اللي تدعو للشعر العامي من الحداثية مع الدرويش وكذا، يقولوا سيبويه قيد النحو، جناية سيبويه على الكلام العربي، لأنه هو لأنهم يدعون إلى الانطلاق بالعامية على أنها بديل للعربي. وهذه دعوة طه حسين وكثير من الشيوعيين والحداثيين ونحو ذلك. ورد عليه محمود شاكر وناس حتى يعني مختلف معهم، صادق مصطفى الصادق الرافعي ومنفلوطي جماعة كثير ودبا ردوا عليه. طبعا ايش الداعي لهذه الاشياء؟ انا حبيت اقول لك انه اذا علم لا تضبط اصوله سيصير مرتعا للجهال، ولا يتميز عالم من طالب علم، من متعلم من طالب حق من طالب باطل، ما يتميزش الا باصول ذلك العلم. اتفهم الموضوع ولا لا؟ يعني اليوم الناس يقول لك واحد ان شاء الله انا جاي ان شاء الله ردمه باذن الله، يقول لك مثلا الجرح والتعديل هذا امر الشياب، انت قل وانا اقول. يا رجل هذا ما غلط، ليس صحيح الكلام هذا. الجرح والتعديل نعم شك منه اجتهادي فعلا، لكن يحصل فيه الاجماع ويحصل فيه الترجيع في اشياء متفقين على التقديم فيها. هذا الخطيب ينقل الاتفاق ان الجرح مقدم على التعديل، وانه حتى لما غلط السخاوي والعراقي في شرح الألفية، هذه كتب نحن نحذر منها. لماذا؟ من هذا الباب نتغلط في تأصيل القواعد. لما قالوا أن جمهور العلماء يرون الجرح مفسرا، هذا غلط. أقرأ أنت اليوم تواريخ الأئمة، أقرأ العلل للإمام أحمد، أقرأ كل كتب الرجال الأوائل، قل أن تجد جرحا مسببا. كل جرح مبرر، ضعيف الحديث، لا كذا لا كذا لا كذا، أقرأ الضعفاء المتركين الضعف قليل، إلا من تأخر صار يبين في مثلا ضعف العقيلي ولا الكامل بن علي، يبين في الاحاديث اللي عليها مؤاخذته. اما عموما لما يستوطن لك مثلا يكون ضعف المتركين الاوائل المقدمين، يذكر لك الراوي وضعفه ودرجته وجيبه، خلاص انتهى الموضوع. لماذا؟ لان الجرح المبهم هو الاصل من العالم المصير. اما اذا كان شخص ما يعرف ولا يعرف بالتشنج كما ابن خراش كان كل ما مر به سني رماه بالنصب، الناس ما تقبلش منه. ابن عقده عنده تشدد، تشدد كبير وشد عليه حتى الدار قطني، إذا قال في راوي شيء ما يقبل منه، لأنه هؤلاء ثبت عنهم أنهم يتكلموا بجهة العصبية الدين والعصبية النفس. لكن واحد عرف بالسلامة والديانة والأمانة وشارت إمامته وصبرت أقواله وجدت على الميزان، هذا إذا تكلم يقبل منه. فجيت تقول له أنت لماذا يحيى معين قال ضعيف؟ ماذا قال يحيى ضعيف؟ ضعيف. قال يحيى ضعيف ضعيف. قال احمد ضعيف ضعيف. هذا الاصل، الجرح مبهم. لذلك غلط صار العراقي نسبه الجمهور العلماء انهم لا يقبلون ايش الجرح الا مفسرا، احتج بها بعض الجهله، وهذا غلط ليس صحيح. لان النص الذي اتوا به عن الشافعي كان يتكلم في سياق رجل راى رجلا يبول قائما فجرحه، قال الشافعي لا يقبل لانه يتاول، فانت قال ما نقبل منك حتى تبين، لانه انت هذا السياق وهذا معروف في غير، لكن يعرف انه يتكلم بالدين وانه صابر الامر صاحب صنعه. تدرون لماذا يأتون بهذه الشبهات؟ حتى يرجعوا مسألة إمام أهل الرأي فقط. يقول لك في ناس تكلمت وفي ناس عددت وتعارض الجرح مع التعديل، والجرح لا يقبل إلا مسببا. أولا إمام أهل الرأي استعرض كل جرحه ستجده مسببا، جرحوا لكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، أصلا هو مفسر ليس جرحا مبهما. ثانيا نعكس عليكم دليلكم. خطيب البغدادي في الكفاية يقول أنه لو جرح اثنان بصيران بالجرح وعدل أكثر منهم عددا فجمهور العلماء يقال قدم الجرح. دي موجودة في الكفاية. أنت ما دارس لا كفاية ولا بطيخ ولا أبيقونية، خليك في غرامي صحيحة مرجة فيك موضل ودمعي موسى علي مفلفل. الله المستعان، الله يهدينا وياهم. طيب يقول شيخنا الفاضل بارك الله فيك: قلت لنا ان الاستحسان نوعان، نوع سني مثل ترجيح قوى الدليل. هذا يسمى استحسان لفظا فقط، لا هو ترجيح، وجود في كلام احمد في التيمم وكلام الشافعي عن باب اللفظ فقط. مستقيم جرد الاستحسان وغنان. لو كان اكثر صفه الاستحسان البدعيه، البدعيه التي ذكرتها قول المجتهد برايه والتذوق تشهي كما قال الشافعي، حفاظا على اصول السنه في الاسناد رحمه الله. طيب جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وزوجكم جميعا من الصالحات، عزابكم ومتزوجوكم، إنه سميع قريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.